بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، لازلنا نواصل حلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة، ومع السؤال 83. قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ المؤلف طرح هذا السؤال، وإن كان اليوم فيما أعلم الله أعلم ليس هناك من يقول بخلق القرآن الكريم، ليس هناك من يقول بخلق القرآن الكريم، إنما هذه فرقة أو بعض الفرق التي جاءت في حقبة من الزمن، وهي ما قبل الإمام أحمد وبعده بقليل، يعني في القرن الثالث الهجري. والذين قالوا بخلق القرآن الكريم كانوا على ثلاث فرق. فرقة تقول أن القرآن الكريم مخلوق في ذات الله تعالى، وهذا القول يعتبر كفر، لأنه جعل الذات الإلهية مكانا للخلق. وفرقة أخرى تقول أنه يخلق كلامه في بعض المخلوقات. لما تحدث القرآن الكريم عن تكليم الله عز وجل لموسى من الشجرة، قالوا الشجرة هي التي تكلمت، وهذا كلام باطل أيضا، لأن الكلام إنما ينسب لمن تكلم به، فلو كان المتكلم هو الشجرة لا يصح أن يقال هذا كلام الله عز وجل، يقال الشجرة تكلمت. فرقة ثالثة تقول الكلام مخلوق دون أن ينسب إلى ذات، لا لله ولا لمخلوق، وهذا كلام لا يقبله عقل، لأن الكلام لا يمكن أن يوجد بغير متكلم، هذا معناها نسف لصفة الكلام لله عز وجل من أصلها. فعليه الذي يقول أن القرآن مخلوق يعتبر كافر عند أهل السنة والجماعة، كما سيبين المؤلف بعد قليل. فهو بدأ ببيان قول أهل السنة والجماعة في المسألة، وما الذي يجب أن يعتقده كل مسلم في قضية كلام الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان بالقلب وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. المصحف تراه بعينك، وتكتب الآيات بيدك، وتتلفظ بها بلسانك، وتحفظها بقلبك، هذا كله لا يخرج القرآن الكريم عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الكلام كما ذكرنا قبل قليل ينسب إلى قائله حقيقة، فلا يمكن على سبيل المثال ولله المثل الأعلى أن أحفظ بيت من الشعر يقوله فلان، ولنفترض أن يكون شاعرا مشهورا مثلا معروفا، أحفظ معلقة عنتر بن شداد ولا معلقة لبيد بن ربيعة، وأجي وأقرأ المعلقة أمام الناس، فالسامعون يقولون هذا كلام من؟ كلام لبيد أو كلام عنترة، لا يمكن أن يقولوا هذا كلام أحمد خضر، إنما أنا ناقل فقط. ولهذا في مسألة حصل فيها نزاع، وأيضا أهل السنة والجماعة ردوها ومنعوا القول بها. ستأتي بعد قليل في قضية التلفظ بالكلام. قال: فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق. يعني بذلك كله، يعني بذلك كله القرآن الكريم. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأتى بثلاث آيات أو أربع آيات، آية فيها أن القرآن مكتوب في كتاب مكنون، وآية أنه محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وآية القرآن يتلى فيها بالألسن، وآية يسمع فيها بالآذان. وهذا كله ينسب إلى الله تبارك وتعالى بأنه كلامه عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. بدأ الآن بعدما بين عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم من أنه غير مخلوق، وكل ما ذكر من السماع والكتابة والتلفظ وما شابه ذلك، قال: ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ معناها أنزله الله عز وجل، وإليه يعود لأنه سيرفع في آخر الزمان. في آخر الزمان نعوذ بالله من أن ندرك ذلك الزمان، يصبح الناس وقد أسري بالقرآن بليل، فلا يجد إنسان شيء، لا يجد إنسان كان يحفظ شيئا من القرآن في صدره، وتفتح المصاحف فتوجد بيضاء لا كلمة فيها. ذلك حينما لا يبقى أثر للقرآن في حياة الناس، حينما لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، فلا تجد أثرا للقرآن في حياة الناس، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لا تحريم للمحرمات، لا ترك للمحرمات والمنكرات، ولا فعل للواجبات. حين ذاك يسرى به ليلا فيصبح الناس فلا يجدون شيئا من القرآن، نعوذ بالله من إدراك ذلك الزمان، لأنه سيكون في شرار الناس. فلهذا قال: منه بدأ وإليه يعود. وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. إذن الذي يقول أن القرآن مخلوق فإنه في حكم المرتد، ويستتاب، يوضح له الأمر ويناقش في الموضوع، فإن رجع وإلا قتل. وهنا القتل ليس حدا، فرق بين أن يقتل حدا وأن يقتل كفرا. إذا قتل كفرا هذا معناه أنه لا يعامل معاملة المسلمين في مواراة جنازته، إنما يلف في خرقة ويدفن، فلا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة. وإذا قلنا حدا، طبعا هذا كان ذكرنا هذا في درس الفقه بين تارك الصلاة الذي يقتل حدا والذي يقتل كفرا، أنه يعامل معاملة المسلمين من أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن هذا هنا قلنا يقتل كفرا ليس حدا. السؤال 84، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ هذا الكلام تقدم ذكر ضمن الكلام على أقسام الصفات، حينما قلنا صفات ذاتية وصفات فعلية، قلنا ثبوتية وسلبية، فهذه من أقسام الثبوتية. الذاتية والفعلية من أقسام الثبوتية. وذكرنا هناك أن صفة الكلام تعتبر ذاتية وتعتبر فعلية باعتبارين مختلفين كما سيذكر. قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل، دل على ذلك الآيات. قال: وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فصفة ذات باعتبار أن الله متكلم كالسمع وكالبصر، صفات ذاتية. وصفة فعل باعتبار أنه يتكلم متى شاء مع من شاء. قال: فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لو جعل البحر المراد به هنا المحيطات، لو جمعت بحار الدنيا ثم ضاعفتها سبعة أضعاف وجعلتها حبرا، ثم أتيت بجميع الأشجار التي على الكرة الأرضية وجعلتها أقلاما، فكتبت حتى تكسرت الأقلام وحتى نفد المداد نفد الحبر، كلام الله عز وجل لا ينفد. فلهذا صفته لا نهاية لها ولا غاية كما ذكر. في سؤال هنا؟ نعم. قلم الذي تكتب به، تجيب الشجرة الواحدة تعمل منها ما شئت من أقلام، وتجمع شجر الدنيا كله وتصنع من جميع الأشجار أقلام. نعم. الآن أنت لو جبت يعني قلاص بس حولته لحجر وجبت قلم تكتب به، كم ستكتب من القلاص هذا؟ الأمر يعني لا يتخيل، هذا مجرد ضرب مثل. نعم. في سؤال ثاني؟ كلام ما أستطيع أتكلم، ليش؟ لأنه الذات لا أحد يتكلم فيها، وهذا كلام هم. نعم. طيب، أنا فتحت باب الأسئلة في السؤال هذا بالذات، لأنه ممكن تقرأ آية وتقف معه وتقول الجماعة ده الكلام صحيح، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ممكن تقرأ لها تقول من ذكر محدث والكلام صحيح، أو تقرأ إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال وجعل الظلمات والنور. ها، لو واحد طرح عليك الآيات هذه شبهاتهم وهم المعتزلة، يستدل بهذه الآيات وأربع من خلفاء خلفاء بني العباس ظلوا يمتحن العلماء ويضربونهم ويسجنونهم بل قتلوا بعضهم حيث أبوا أن يقبلوا هذه الآيات، فقالوا هذه آيات صريحة في أن القرآن مخلوق. إيش تجيب؟ نعم كلمة محدث، هذا محدث بالنسبة لنا نحن. القرآن قبل أن ينزل لا أحد يعلم عنه شيئا، والآيات القرآنية كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا كانت نزلت مفرقة على حسب الوقائع. فالآيات المنزلة في السنة الأولى من البعثة النبوية عددها يقل بكثير عن التي نزلت إلى بعد الهجرة مثلا، وما بعد الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق الشاسع بين الآيات والسور، فهذه معناها متجددة، آيات تنزل متجددة أو محدثة بالنسبة لمن عاصروها ومن جاء بعدهم. ثم إن العلماء يقولون كلام الله عز وجل باعتباره صفة فعل من الممكن أن يقال أن الأفراد محدثة وليس معناها مخلوقة وإنما متجددة. ما ممكن تقول أن الله، هل إذا سألناك هل الله عز وجل أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الآيات القرآنية بعدما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما خلق، ولا في الأزل؟ لأن شبهتهم أن القرآن نزل محدث بعد وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن تكون صفات الله تبارك وتعالى أزلية معناها في القدم، فعقولهم ما استوعبت كيف تكون هذه في القدم وهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدنيا، في آخر أوقات الدنيا، بعثت أنا والساعة كهاتين. فهذه القضية ما استوعبوها، فالعلماء قالوا محدث بالنسبة لمن سمع تلك الآيات، وإلا فالكلام القرآن صفة ذاتية لله عز وجل، وصفات الذات لا يمكن أن تكون مخلوقة. طيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يقول جعل الظلمات معناها خلق الظلمات والنور، فيأتي ويقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيقول هنا قال جعلنا وهنا قال جعل الظلمات والنور، فكيف تقول أن القرآن ليس بمخلوق والله عز وجل قال جعلناه؟ نقول أنت لا تعرف لغة العرب، كلمة جعل ليست في كل استعمالاتها معناها أنها خلق أو إيجاد أو ما شابه ذلك، إنما تأتي بمعنى التصير، صيرناه معناها نزل بلغة العرب، وإلا فليس هذا فيه دلالة على الخلق. وضح معاك المسألة؟ فارجع الاستعمالات جعل وانظر كم تستخدم. السؤال 85، من هم الواقفة وما حكمهم؟ يعني هذه فرقة توقفت، قالت لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، انتم اختلفتوا يا معتزلة ويا أهل سنة وجماعة. معتزلة قالوا مخلوق، أهل السنة قالوا غير مخلوق، قال نحن نتوقف. ليش نتوقف؟ قال لا نتكلم فيما لم يتكلم الله فيه ولم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقف هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. إذا قالوا كلام الله معناها غير مخلوق. فقال الإمام أحمد رحمه الله من كان منهم يحسن الكلام، الكلام هذا علم من العلوم، يقصد به علم العقيدة، سابقا في زمانه كان يسمى بعلم الكلام لكثرة ما وقع فيه من الجدل بين الفرق وسمي بهذا الاسم. قال فهو جهمي ينسب إلى جهم ابن صفوان، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. خلي بالك، أول من قال بهذا الكلام المفترى أن كلام الله مخلوق هو جهم بن صفوان، وكان قد أخذه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذه عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل المقولة مأخوذة من ابن أخت لبيد بن الأعصم. ونحن ذكرنا سابقا أن الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القصري والي الكوفة لما قال للناس ضحوا ضحاياكم بارك الله فيكم وتقبل منكم وأنا مضح بالجعد بن درهم، فأخذه وذبحه في المصلى بعد صلاة عيد الأضحى، لأنه أخذ هذه المقالة وبدأ ينشرها بين الناس. هؤلاء الواقفة، نحن ليش ذكرنا هذا الإسناد؟ لأن الواقفة قال يشرح، الذي لا يعرف علم الكلام ولا يخوض فيه من العوام والبسطاء يوضح توضح له المسألة، فهذا إن رجع وإلا قال فهو شر من الجهمية، والذي يحسن علم الكلام فهو جهمي في الحقيقة. لماذا؟ لأن مآل كلامه يرجع إلى أنه لا يعترف بأن القرآن صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، بأنه كلام الله وأن كلام الله صفة ذاتية، فلهذا حكمه حكم الجهمية. قال بعد ذلك: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. لما واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أنت الآن تقرأ أي آية أو أي سورة، فهل يجوز أن تقول أن هذا الكلام الخارج منك باعتبار أن هذا صوتك تقول أنه مخلوق؟ لكنك تقرأ القرآن الكريم، فهنا في شبهة. الملفوظ هو القرآن الكريم، واللافظ مخلوق وصوته مخلوق، فإذا قال مخلوق أو غير مخلوق اشتبه على السامع صوتك بالقرآن الكريم، فلهذا تتجنب هذه الكلمة. فيقال المتلو أو الصوت مخلوق والمتلو غير مخلوق. أما تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق فهذه تترك. ليش تقول مثلا المثل غير مخلوق هو القرآن الكريم؟ لأننا ذكرنا قبل قليل أنك تنسب الكلام إلى قائله، فأنا ضربت مثل قبل قليل، قلت أنا أقرأ معلقة لبيد، الناس تسمع صوتي أنا ولكن الكلام ليس كلامي، هكذا والله المثل الأعلى، أنت تسمع صوت الإنسان صوت الإمام يقرأ سورة قل هو الله أحد، هذا صوته ولكن هذا ليس كلامه، فالمتلو غير مخلوق. ولهذا يعني أحببت أن أقرأ عليكم أبيات من نظم المؤلف في سلم الوصول، قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالآيات خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. يعني كأنه قال كل الكلام الذي سبق ذكره في هذه الأسئلة. قال: فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية، وعليه يكون الكلام مجتمع على حق وباطل، ولهذا قلنا يترك، مجتمع على حق وباطل وكفر وإيمان فيترك ولا يتلفظ به. قال: ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. السؤال 87: ما دليل الإيمان بالرسل؟ طبعا بختمه الكلام على قضية خلق القرآن يكون انتهى من الكلام على الإيمان بالكتب، ودخل الآن في الكلام على الإيمان بالرسل. السؤال معناه: ما دليل وجوب الإيمان بالرسل؟ أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. في آيات كثيرة أوضح من هذه الآية من حيث الدلالة في دخول الإيمان بالرسل في الأركان، أركان الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السؤال الذي بعده: ما معنى الإيمان بالرسل؟ خلي بالك الإيمان بالرسل يشمل عدة أشياء، هو ذكر منها، قال: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. هو كاتب يدعونهم، ممكن يدعونهم باعتبار الجمع، إلى عبادة الله وحده يعني جمع الرسل، والكفر بما يعبد من دونه. قالوا أن جميعهم صادقون. هذا الكلام في صفات هؤلاء الرسل، لكن نقف الآن عند ما يشمل أو ما يدخل في الإيمان بالرسل. أولا ما ذكر هو التصديق الجازم بأن الله بعث رسلا إلى الأمم، لا تكاد أمة أو لم تخلو أمة من أمم البشرية من لدن آدم عليه السلام وإلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبعث فيها رسول، لأن الرسل حجة. إذا كان ثمة قوم لم يأتيهم رسول وكفروا بالله عز وجل وفعلوا الأفاعيل، يأتوا يوم القيامة فيحتجوا يقول: ما جاءنا من نذير. ولكن الرسل قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أرسلوا لإقامة الحجة على البشر فضلا ولتبصيرهم بما يرضي الله تبارك وتعالى وما يسخطه. هذا الشيء الأول، معناها أن الرسل موجودين. الشيء الثاني أن نؤمن بأسمائهم التي أخبر الله بها في كتابه، وسيأتي ذكر الأنبياء أو الرسل المذكورون في القرآن. كذلك نؤمن بما جاء من صفاتهم الخلقية والخلقية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وصف موسى عليه السلام بأنه كان آدم، هذه صفة خلقية. كان آدم يعني إيه؟ معناها أسمر. ووصف عيسى عليه السلام ووصف يونس عليه السلام، هذه الصفات التي جاءت يجب الإيمان بها. الإيمان بالصفات الخلقية سنذكرها بعد قليل في الصفات الواجبة في حقهم، وهي ما ذكرها المؤلف. فطبعا معلوم أنه قدم أولو العزم من الرسل على غيرهم، وسيأتي ذكر أولو العزم في أسئلة المؤلف. هذه أربع أشياء تدخل في الإيمان بالرسل: نؤمن بوجودهم، نؤمن بأسمائهم، نؤمن بصفاتهم الخلقية والخلقية، نؤمن بأن الله فضل بعضهم على بعض. وطبعا أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أي لا تخالف في هذا. دائما في هذا الباب يذكر العلماء الصفات الواجبة في حق الرسل والصفات المستحيلة والصفات الجائزة في حقهم، ذلك لتميز. وهذا يعني باب يعتبر باب خطير. لما تقرأ في كتب التفاسير أحيانا ينسب إلى الرسل صلوات الله عليهم أشياء لا يقبلها مؤمن، وإنما قصص دست من قبل كتابات الإسرائيليين وأخذها بعض المفسرين وأسندها. فإذا أسند والإسناد ضعيف ليس لك أن تأخذ، ليس لك أن تعتقد ما ورد فيها. يعني أعطيك مثال: لما قالوا أيوب عليه السلام مرض، ذكروا أنه مرض 18 عاما وأصيب بمرض جلدي عافانا الله وإياكم، قال حتى تساقط جلده ونتنت رائحته ورمي في الزبالة. رمي في الزبالة ولم يصبر معه في محنته إلا زوجته، بالتالي نبذه قومه. وقصة طويلة وعريضة، وللأسف كثير من الناس يظن أنها صحيحة. إذا ما كنت تعرف ما هو الواجب في حق الرسل، ما هو المستحيل، ما هو الجائز، ممكن تقبل هذه القصة من باب أنه صبر وصل به الحال قال أن المرض أصاب جسده كله حتى أصبح يقول: يا رب لا تجعل المرض يصل إلى لساني حتى لا أتوقف عن قول لا إله إلا الله. كلام جميل لما تسمع كلام زي ده، أنه مش عايز المرض يوصل إلى اللسان لكي لا يتوقف عن ذكر لا إله إلا الله، لكن هذا الكلام غير صحيح. طيب ربنا يعني لماذا أرسله الله عز وجل؟ ليبقى 18 عاما في الزبالة؟ يعني الأنبياء والرسل من الصفات الواجبة في حقهم ذكر المؤلف، نحن نمشي مع كلام المؤلف أولا، قالوا أن جميعهم صادقون مصدقون، يجب أن يكونوا صادقين. بعكس ذلك الكذب، يستحيل أن يكون الرسول أو النبي يكذب. الخصلة الثانية قال بارون، والبر هنا بمعنى الإحسان. راشدون هذا معناها أنهم عقلاء، كرام بررة هذا يعني أنهم لا يبخلون، البخل مستحيل في حقهم. التقياء، وطبعا هذه أيضا واجبة، إذا كان النبي غير تقي فلماذا أرسل؟ لأنه هو الأسوة والقدوة، فإذا لم يحقق التقوى لا يعتبر رسولا. هذا معناه أنهم معصومون من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. بإجماع العلماء أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، لكن اختلفوا هل يقع في الصغائر أو أم لا. الجمهور على أنهم لا يقعون حتى في الصغائر. أمناء، ذلك لأنهم لا بد أن يبلغوا الرسالة، فلا يكون النبي خائن، وهذه يعني يستحيل أن يكون خائنا، يجب أن يكون أمينا. هداة مهتدون، طبعا هذه واضحة لأن هذه مهمتهم، أن يهدوا الخلق إلى الخالق. وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، أي أنهم من الصفات الواجبة في حقهم أن يؤيدوا بالمعجزات. الصفة الثامنة أنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا من عندي ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. إذن لابد أن يكونوا قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله عز وجل به. هذه الصفات الواجبة في حق الرسل ويستحيل أضدادها في حقهم. الصفات من الصفات الواجبة أخيرا الذكاء، ويعبر عنها بالفطانة. يجب أن يكونوا أذكياء، هذه من الصفات الواجبة والمؤلف لم يذكرها. فلا يكون النبي قط غبيا. الآن يعني ما يأخذ كليات الشريعة إلا متوسطي الفهم. الأذكياء من الشباب يعدوهم لإيش؟ كليات الأخرى تطبيقية، لكن كلية الشريعة وما شابه ذلك من الكليات التي تخدم شرع الله عز وجل يعتبروا أنهم ليسوا في حاجة إلى ذكاء. المعاهد الدينية، كليات الشريعة، ما شابه ذلك في العالم الإسلامي، تأتي المرحلة الثانية يقول لك خذ من الأدب، يعني كأن الدين ليس في حاجة إلى ذكاء، هذا استطراد فقط. لما وصلنا إلى هذه الدرجة وانحططنا إلى هذا الحد من الانحطاط ضاع الدين في الأمة. وإلا غالب علماء الأمة كانوا من الأذكياء الذكاء الحاد. فالشرع يحتاج إلى ذكاء. العالم متى ما كان غبيا أو متى ما كان فهمه عاديا أو ما شابه ذلك من الممكن أن يغفل فيحلل الحرام ويحرم الحلال، وهذا موجود للأسف. يأتي واحد يسأل مسألة في الاقتصاد، معاملة مالية، الشيخ ماذا يقول؟ أنت عايزها حلال ولا حرام؟ بالنص هذا الكلام حاصل يا جماعة. يقول له أنت عايزها حلال ولا حرام؟ إذا قال حلال يقول له أجيب لك مذهب يقول حلال، حرام يجيب لك مذهب يقول حرام، هذا ليس من الذكاء في شيء، هذا منتهى الغباء. لأن الله يعاملك بما تعتقد. طيب أنت تعتقد إيش يا حضرة العالم؟ ماذا تعتقد يا فضيلة الشيخ؟ هي حلال ولا حرام عندك؟ فهذه مصيبة. ولهذا قلنا الأنبياء يجب أن يكونوا أذكياء. وعندك تقرأ في كتب الحديث ترى العجب، يعني يقول لك فلان هذا ثقة ورجل صالح وصاحب ليل وإلى آخره، لكن لا نأخذ حديثه. ليش؟ يقول لك يغفل أحيانا، تصيبه غفلة، وهذا لا يصلح لحفظ الدين. يعني لو ذكرت لك بعض أسماء العلماء الكبار الذين تسمعون بهم وأقول لك غير موثوق بهم عند علماء الحديث، لا لصفة أو لا لكذب أو شيء ينقصهم، لا، إنما لأنهم تصيبهم غفلة أحيانا فتركوا ترك حديثهم لهذا. فالمسألة تثبت هذه الصفات الواجبة في حق الأنبياء. نحن ذكرنا الصفات المستحيلة ضمن الصفات الواجبة، أو قلنا تعتبر ضد الصفات الواجبة فأضدادها تعتبر مستحيلة. من الصفات الجائزة في حق الأنبياء والرسل الأكل والشرب والجماع وكل ما يعتري الإنسان، لأنهم هم بشر، والله عز وجل جعلهم من البشر لكي يأخذوا عنهم ويصابوا بالأمراض، لكن شريطة أن تكون الأمراض غير معدية. الأمراض غير المعدية، الأمراض المعدية يستحيل أن يصاب بها رسول أو نبي، أو الأمراض المنفرة وإن لم تكن معدية لا يصاب بها الأنبياء والرسل. ما أقول لك الآن القصة هذه باطلة من مقتضى هذه القاعدة، من مقتضى هذه القاعدة بل من البديهيات أن الرسول إذا أصيب بمرض منفر معنى ذلك أن مهمته انتهت، وهي دعوة الخلق إلى الخالق وهداية الناس إلى الله تبارك وتعالى، تبليغ الرسالة. طيب لما النبي يصاب ببرص من يستطيع أن يجلس معه؟ وهذا لم يوجد أساسا، لأن تقول أيوب عليه السلام أصيب بمرض جلدي، بعضهم يعني عايز يتفلسف ويتفزلك قال جدري، بعضهم قال مش عارف برص أو غيره. طيب لما يصاب نبي بهذه الإصابات من الذي يستطيع أن يجلس معه؟ أنت الآن لو جاء إنسان أبرص تسلم عليه وأنت على مضض، فلا يمكن، يستحيل أن يكون المرض الذي أصيب به أيوب عليه السلام مرضا معديا أو منفرا. لهذا المفسرون المحققون من المفسرين قالوا المرض الذي أصيب به أيوب عليه السلام مرضا كان في داخل جسده ولم يظهر على جلده منه شيء ولا نعلم حقيقته، جسمه في الظاهر سليم ما في أي شيء، إنما هي إحساسات في داخله. البلاء الذي ابتلي به سوى المرض أن الله أهلك جميع ذريته وجميع زوجاته فصبر على ذلك كله، فهذا هو الصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا من الصبر الذي صبره أنه فقد جميع ماله وفقد جميع زوجاته وفقد جميع أولاده وبناته، أضف إلى ذلك المرض، كم المدة لا نعلم، 8 18 سنة سنتين لا ندري. لكن ما نعلم هذا. قصة زوجته أنه راحت يعني تبحث له عن خبز فلم تجد حتى حلقت شعرها أو إحدى ضفيرتيها وباعتها مقابل كسرة خبز وأتت بها إليه في اليوم الثاني لم تجد شيئا، فكذلك باعت الضفيرة الثانية من شعرها فأصبحت قرعاء، فأتت فسألها من أين لك هذا وكذا، فكشفت عن رأسها فلم يجد فيه شعرة، فأقسم إن برأه الله أن يجلدها 100 صوت. هذا كل كلام لا دليل عليه، وهذه من الإسرائيليات الداخلة في كتب التفسير للأسف ونحن نقرأها مسلم. كذلك يأتيك في قصة سليمان يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يقول أن الشيطان استطاع أن يتوصل إلى خاتم سليمان بعدما تصور في صورته وجاء إلى زوجة سليمان عليه السلام في صورة سليمان وأخذ منها الخاتم، كانت تنتظره عند الشاطئ حيث نزل سليمان عليه السلام ليسبح، فجاء الشيطان في صورة سليمان فظنت أنه انتهى من السباحة فأعطته الخاتم فلبسه، وبذلك كانت تنتظره عند الشاطئ حيث نزل سليمان عليه السلام ليسبح، فجاء الشيطان في صورة سليمان فظنت أنه انتهى من السباحة فأعطته الخاتم فلبسه، وبذلك سخرت له الإنس والجن والطير، وحكم في الناس، حكم في الإنس والجن 20 سنة هذا الشيطان. وسليمان عليه السلام شريد طريد ما استطاع أن يصل إليه. بالله عليك هذا كلام يقوله عاقل؟ وقصة من 4 صفحات تجدها أحيانا، هذا الكلام لا يليق. بعد 20 سنة حتى استطاع أن يصل إلى الخاتم. طيب بالله عليك الله عز وجل يجعل ملك الإنس والجن والطير في خاتم؟ يقول لك أنت حصلت خاتم سليمان؟ حتى مثل العامة يعني يشوف عندك شوية خير يقول لك أنت وجدت خاتم سليمان؟ هذا الكلام مبني على هذه القصة الباطلة. فأنت لما تقرأ قصص الأنبياء كذلك داود عليه السلام فيه كلام كثير، سليمان قصص كثيرة باطلة وغيرهم، فلما تقرأ ضع هذه القواعد أمامك، ما هي الصفات الواجبة، ما هي المستحيلة، ما هي الجائزة، وجدت أي شيء يناقض هذه لا تقبله. وأحيانا يتفق الجمهور على القول في قصة من القصص ويقبلوها في النهاية تجدها غير صحيحة. يعني كنت أقرأ قبل فترة في قصة سليمان عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يقول ملخص القصة أن سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل فانشغل بها من العشي إلى أن غابت الشمس ونسي أن يصلي صلاة العصر، وكان مهيبا لا يبدأه أحد بشيء، فلما تنبه كفارة عن تركه أو تأخيره لصلاة العصر قطع أعناقها وأرجلها 1000 من الخيل. هكذا تقول القصة، وغالب المفسرين سلموا بهذه وبدأوا يعني يتكلموا في ماذا، في كيف سليمان عليه السلام ذبح هذه 1000 من الخيل وهي لا ذنب لها في الذبح. تأتي لما تسأل الآن لو استعرضت الآيات، وهذا الكلام كله مبني على فهم إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فهم بعضهم من الآية أنه قدم محبة الخير والخير يطلق عليها الخير، خلي بالك الآية فيها الخير، والعرب تطلق على الخيل الخير. فقدم محبة الخير على محبة ذكر الله عز وجل. هذا الكلام هو الذي جعلهم يصدقوا بأنه غفل عن صلاة العصر وأنه ذبح هذه الألف من الخيل، بينما الآية تأويلها ليس كذلك، بل تأويل الآية أن تقول إني أحببت حب الخير، حب الخير عن ذكر ربي، معناها أن حبي للخير ناتج عن حبي لذكر الله عز وجل، وكانت هذه الخيل التي انشغل بها إنما كان يعدها للجهاد في سبيل الله، فكان ذلك من ذكره لله تبارك وتعالى. الذي ينشغل بإعداد السلاح، بإعداد الخيول، بإعداد الجنود، بتدريب الجيوش، هذا من ذكر الله تبارك وتعالى، بل هذا من أفضل الذكر، فيه إرهاب للأعداء وفيه تقوية لأهل الإيمان. كيف يقال أنه غفل عن صلاة العصر وأنه ذبح هذه الخيل؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قالوا قطع رؤوسها وأرجلها بالسيف. أين ذكر السيف في الآية؟ إنما هذا كان مسحا بيديه، يمسح على أعناقها ويمسح على أرجلها، قالوا ليطمئن أنه ليس فيها فرس مصاب، ليطمئن أنها قادرة على المهمة التي ستقوم بها. وهذا فيه دلالة، من تقول هذا الكلام أنه كان يطمئن على صحتها ويطمئن على قوتها، هذا فيه رفع من درجة سليمان عليه السلام. ضف إلى ذلك دلالة على تواضعه، دلالة على يقظته، دلالة على تيقظه في تسيير الملك، وأنه يباشر الأمور بنفسه، هذا كله مما يرفع من درجة سليمان عليه السلام. أما أن تقول غفل عن الصلاة وقطع أعناقها وأرجلها لأنها شغلته عن صلاة العصر، هذا لا يقبل، وليس في الآية دليل على ذلك، ليس في هذه الآية. ثم الذي ينسف القصة من أولها إلى آخرها، القصة كون أنه ذبح هذه الخيل، لما تقرأ أول آية ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، لما يقول نعم العبد، طيب هل هناك من يمدح على الغفلة عن الصلاة أيا كان، فضلا عن أن يكون نبيا؟ قال نعم العبد إنه أواب، رجع إلى الله في كل أموره، يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يفوض أموره كلها لله عز وجل. لذلك ذكر هذه. ثم إن الآية أو الآيات هذه متصلة بأول السورة، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اصبر على ما يقول، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت وطأة الكفار عليه وكثر الكلام عليه، ذكر له الأنبياء ليتأسى بهم. فهل الذي يغفل عن صلاة العصر ويذبح ألفا من الخيل بلا سبب يكون محلا للأسوة؟ كلا. فكيف يؤمر سيد الخلق بأن يتأسى بهؤلاء وهذه أفعالهم؟ إذن لابد أن يكون تأويل الآية على غير ما ذهبوا إليه، من أنه غفل عن الصلاة وأنه ذبح وأنه هذا كله لا يليق. ولابد أن يعني عندما تقرأ في قصص الأنبياء تقرأ بحذر، لأن كثير من الكتب مليئة بهذه الأشياء الغير مقبولة التي لا تليق بمقام الأنبياء، وإن وجدت إجابة لكل سؤال حول القصة أيضا لا تقبل، لأنك هم طرحوا حوالي 5 نقاط، كيف غفل عن صلاة العصر، وكيف ذبح الخيل، وكيف قدم محبة الخيل على محبة الله، وكيف لم ينبه؟ أسئلة تطرح، هذه الأسئلة ناتجة عن قصة باطلة أصالة. لو أولت القصة على ما ذكرت لك لا تحتاج إلى هذه الأسئلة، بل تجد كل الآيات، بل كل كلمة من الآيات فيها رفع لسليمان عليه السلام، وفيها بيان لقوله عز وجل نعم العبد الذي يقول الله عنه نعم العبد. أنت الآن لو جاء واحد ما كده بس قال عنك أنك نعم العبد، هذه الكلمة يعني ليست سهلة، فكيف إذا كان القائل هو الله عز وجل؟ قلت تشقق ولا ايش قلت؟ السؤال الذي بعد ذلك تفضل. طيب مثلا بالنسبة لأمراض المعجزة الأنبياء والمقدرين يعني جمال. نعم. يعني في بعض العلماء يسأل الأسئلة هذه بطريقة يعني غير مهذبة، يعني قد يقدر في عقيدتهم في السماء. أيوة. لكن مثلا إيش الدليل مثلا حتى واحد يعني يكون مثلا يعني فعلا يورد قصص كثير في سيدنا أيوب والمدة اللي استمر فيها، إيش واحد حتى يعني زي ما تقول يرد عنهم هذا التسائل الذميمة إذا كان في هناك مثلا دليل مثلا قوي؟ يعني الدليل قول لي الآيات هل فيها شيء في الآيات تتحدث عن أيوب؟ الله سبحانه وتعالى يعني بالصبر عن المرض، يعني لكن لم يذكر المرض. يعني طيب خلاص، كيف تجيب مرض من عندك انت وتلصقه به؟ يعني هل ممكن اقول مثلا اعطني دليل؟ معلش قول له اعطيني دليل من القران، هذا القران امامك يحكي القصه واضحه. يعني ولا بيذكر يعني نوعيه؟ ما ذكر نوعيه المرض ابدا، لا جلد ولا غير جلد، ما ذكر. هل منه كان طريح الفراش يعني ولا حتى طريح الفراش؟ من يجيب طريح الفراش؟ يعني مريض الان كم واحد عنده سكر وضغط وماشي وقايم وقاعد هذا ما عنده صبر؟ عفوا لا يصف بأنه صابر؟ اللي عنده سكر ولا اللي عنده ضغط ولا غيره من هذه الأمراض الموجودة الآن ما يعتبر صابر؟ صابر ولا لا؟ أكيد عنده. طيب وهو ماشي وبيمشي الدوام وبرجع وحياته طبيعية، من قال لك طريح الفراش؟ يعني هل ممكن يكون بالمعنى هذا؟ ممكن يكون بهذا المعنى. طيب معلش نختم السؤال هذا عشان قبل ما يجي الناس. في هناك شيء آخر وهو شروط النبي أو الرسول، ذكرنا الصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة. طيب الشروط، واحد أن يكون شروط النبي أو الرسول، واحد أن يكون من الإنس، اثنين ذكرا، ثلاثة بالغا، أربعة عاقلا، خمسة حرا، ستة حسن الخلق والخلق، سبعة يوحى إليه. وطبعا كل شرط تعرف إلى ما يشير كل شرط من هذه الشروط. فلا يقال أن مثلا مريم عليه السلام كانت نبية، أو أم موسى عليه السلام أنها كانت نبية، لا. لما تقرأ الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ليس معناها الوحي، ليس معناها أنها أصبحت نبيا أو رسولا، لا. أو مريم عليه السلام ما شابه ذلك، فيجب أن يكون ذكرا حرا، كذلك لا يمكن أن يكون عبدا أو رقيقا. وكذلك من الشروط أن يكون من أوسط قومه نسبا، ثمانية اكتب هذه، نعم، أن يكون من أوسط قومه نسبا، فلا يكون ممن يحقر لعيب في قبيلته أو ما شابه ذلك، لأن المقصود أن يكون مقبول من جميع الجوانب. ولهذا حسن الصورة والسريرة، حسن الخلق والخلق، حتى يكون مقبولا. أخيرا قضية الفرق بين النبي والرسول، لعل هذه من الأشياء المشهورة. ما هو الفرق؟ أجيب رحمكم الله. الفرق بين النبي والرسول، الرسول يعني يوحى إليه ويكلف بتبليغ الرسالة، والنبي يوحى إليه ولا يكلف بتبليغ الرسالة. هذا الكلام صحيح، لكن تضاف إليه إضافة هامة جدا. هو كلاهما مأمور بالتبليغ حقيقة، كلاهما مأمور بالتبليغ. الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، الرسول يوحى إليه بشرع جديد، معناها أحكام حلال وحرام، واجبات مستحبات إلى آخره. لكن النبي لا يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يعمل بشريعة من سبقه، فوجوده لإحياء من درس من شرع الرسول الذي قبله. لهذا موسى عليه السلام هو الرسول إلى بني إسرائيل، لكن الله عز وجل بعث فيهم عدد كبير من الأنبياء، عدد كبير جدا من الأنبياء. لماذا يأتي هؤلاء الأنبياء؟ ليحكموا أو ليحكموا شريعة موسى عليه السلام اللي هي من خلال التوراة، لتطبيقها في بني إسرائيل، وليحكموا بين الناس بالعدل، وليثبتوا الناس على الإيمان والإسلام، وليقيموا الشعائر. هذه مهمة أنبياء بني إسرائيل، فمؤيدون بالوحي لتثبيت هؤلاء الناس. يعني قال بعضهم مع فارق التشبيه، يعني هم كالقضاة في هذه الأمة، القضاة زمان يعني مش الحين، القضاة الذين يحكمون بالعدل. نعم طبعا مأمور بالتبليغ، لا شك في هذا. الفرق انه ما عنده كتاب جديد، ما عنده احكام شرعية جديدة، انما هي عمل بشريعة سابقة. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. قال وأنهم كلهم، يعني رجعنا لكلام المؤلف بعد، قال وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وإن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. هذا يدخل فيما ذكرنا في ما يدخل في الإيمان بالرسل من وجوب الإيمان بالصفات التي وصفوا بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد. في سؤال هنا يا جماعة؟ ما قال من الكبائر؟ هي أو في ردود كثيرة. أولا يعني آدم عليه السلام متى كان نبيا؟ بعد ما نزل من السماء، بعد ما نزل من الجنة، ولا عندما كان في الجنة؟ السلام. طيب إذا ما كان نبي، هذا أفضل رد، أنه فعل ذلك قبل أن يكون نبيا، مثل ما قتل موسى عليه السلام ذلك الرجل في أرض مصر، فوكزه موسى فقضى عليه. هل تنسب إلى موسى جريمة القتل؟ ما تنسب إليه، لأنه ما كان نبي أصلا قبل أن يصبح رسولا. نعم. ثم إنهم يقولون أنه ما فهم منها النهي الجازم، هذا من الأجوبة أيضا على إذا افترضنا أنه نبي، لم آدم عليه السلام لم يفهم من ذلك النهي الجازم. نعم. يقول لك ما تعمل كده، كنت تفهم شيء يعني في باب الأصول أيضا لم يبحث في هذا الكلام، هل يكون النهي يحمل على التحريم أو على الكراهة؟ هذه فيها أشياء وما شابه ذلك. لكن هو أنا عندي أحسن جواب أن تقول أن ذلك قبل أن يكون نبيا. لأن النبوة كانت بعدما أهبط إلى الأرض. نعم، نكتفي بهذا القدر وصلى الله